بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: الصلاة على المنبر، أي حكم الصلاة على المنبر، وهي جائزة. قوله على المنبر، المنبر هو مرقاة الخاطب يعني الخطيب الذي يرقاه، سمي منبرا لارتفاعه وعلوه. قال: وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات. قال الألباني رحمه الله في الحاشية: هذا هو السنة في المنبر، أن يكون ذا ثلاث درجات لا أكثر. الزيادة عليها بدعة أموية، يعني أول من أحدثها بني أمية، بدعة أموية، كثيرا ما تعرض الصف للقطع. إذا كان المنبر كبيرا يقطع الصف الأول، هذا في الغالب، والفرار من ذلك يجعله في الزاوية الغربية من المسجد. قال: يجعله في الزاوية الغربية من المسجد. والمحراب بدعة أخرى، أن يجعل محراب من أن يضع فيه المنبر. وكذلك جعله مرتفعا في الجدار الجنوبي كالشرفة، أن يجعل له زيادة يصعد إليه بدرج لصيق الجدار، يعني ما يجعله بعضهم يأتي من المحراب يدخل وراءه يلف يلف يلف حتى يأتي إلى المنبر. قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، راجع الفتح يعني فتح الباري. قال: فقام عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر، وقف على المنبر، فكبر، أي تكبيرة الإحرام، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، يعني كبر وقرأ وركع وهو على المنبر واقف، ثم رفع فنزل القهقرة، يعني قال: سمع الله لمن حمده. لما قال ذلك رجع إلى القهقرة. وقوله القهقرة هو المشي إلى الخلف، وإنما فعل ذلك لئلا يستدبر القبلة. قال: حتى سجد في أصل المنبر. قوله في أصل المنبر، في رواية عند البخاري على الأرض، في رواية عند البخاري على الأرض، أي سجد على الأرض، يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الأولى والثانية حتى نزل إلى الأرض وسجد في أصل المنبر. في البخاري، في رواية البخاري على الأرض، أي على الأرض إلى جنب الدرج السفلى منه، ثم عاد، يعني أنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى درجات المنبر بعد القيام من السجدة الثانية، يعني أنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى درجات المنبر بعد القيام من السجود من السجدة الثانية، فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى. وقيل أن هذه الصلاة هي صلاة العصر، حتى فرغ من آخر صلاته. وفيه قوله حتى فرغ من آخر صلاته، فيه أنه فعل ذلك حتى انتهى من الصلاة، أي صلى الصلاة كلها على المنبر، يقرأ على المنبر ويركع على المنبر، فإذا قال سمع الله لمن حمده رجع حتى سجد في الأرض، ثم يصعد ويقرأ على المنبر ويركع على المنبر ويرجع، هكذا. فيه أنه فعل كذلك حتى انتهى من الصلاة، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي، أي لتقتدوا بي، لتأتموا أي لتقتدوا بي، ولتعلموا صلاتي، أي لتعرفوا كيفية الصلاة بعلم. وهذا الحديث ذكر فيه العلماء، ذكر عليه العلماء جملة من الفوائد. الفائدة الأولى: في هذا الحديث جواز الصلاة على المنبر. الثانية: استحباب اتخاذ المنبر في المسجد. الثالثة: استحباب كون الخطيب على مرتفع كمنبر وغيره. الفائدة الرابعة: فيه جواز الفعل اليسير في الصلاة، فإن الخطوتين لا تبطل بها الصلاة، ولكن الأولى تركه إلا لحاجة، فإن كان لحاجة أي في الصلاة فلا كراهة فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين، ويكره لغير حاجة، وارتفاع المأموم على الإمام كذلك، يعني يكره أن يكون الإمام مرتفع على المأمومين لغير الحاجة، ويكره أن يكون المأمومون مرتفعون على الإمام بغير حاجة. أما إذا امتلأ المسجد والدور الأول والثاني فلا كراهة، وارتفاع المأمومين على الإمام كذلك. فإن كان لحاجة تعليم الصلاة، فإن كان لحاجة تعليم الصلاة إن كان الارتفاع من الإمام من أجل أن يعلم الناس الصلاة، فإن كان لحاجة تعليم الصلاة فيستحب كما في هذا الحديث، وفيه تعليم الإمام أفعال الصلاة وأنه لا يقدح في صلاته، يعني لو أقام الصلاة أصلها هي لله لكن أقام الصلاة من أجل أن يعلم الناس، رسول الله صعد على المنبر ونزل من أجل أن يعلم الناس صلاته. وفيه تعليم الإمام أفعال الصلاة وأنه لا يقدح في صلاته، وليس ذلك من باب التشريك في العبادة. وفيه فوائد غير ما ذكر، لكن أخذنا المهم. هذا ملخص من كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم، وهكذا ذكر نحو الحافظ بن حجر في الفتح، وذكر غيره من أهل العلم. انتهينا من درس اليوم، وغدا إن شاء الله نكون في الدرس في السترة وما يتعلق بها.